إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا أيها الإخوة مع إحسان الظن بالله عز وجل ومعالجة النفس في سوء ظنها بربها عز وجل، أو بالأحرى معالجة النفس في تأثيرها على القلب حتى يسوء ظنه بالله عز وجل. وكنا توقفنا عند فوائد محاسبة النفس ومصالح ذلك، وبقيت لنا مدة نتحدث فيها عن محاسبة النفس وكيف تكون، وما هي المحاسبة قبل العمل وبعد العمل، وما هو ميزان العمل الصالح وشروط خروجه صالحا. وهذه الأمور كما ذكرت في اللقاء الفائت، وأذكر ويعني لا أمل أن أذكر نفسي وإخواني بأهميتها. إحسان العمل هو الذي قصر بالناس ففتنوا في الطريق، وهو الذي بلغ بالضعفاء فبلغوا إلى رأس الطريق. أن يحسن العمل فيرى الله عز وجل جهده من أجله فيسدده سبحانه وتعالى، أن يكون مهتم بعمله، مهتم به، مغتم. لا سيما مسألة فكاك القلب من قبضة النفس، هذه قضية هامة أيها الإخوة للغاية. فكنا قد توقفنا عند قول ابن القيم رحمه الله: وفي محاسبة النفس عدة مصالح. وإحنا كنا ذكرنا أن في أنا عايز أخذ كلام ابن القيم جملة يبقى نسق واحد، وفي بعض التفصيل في كيفية محاسبة النفس أو النظرات في محاسبة النفس للإمام الغزالي رحمه الله. أكمل الإمام الغزالي بقى ليه نكهته ولو طعمه، فبرضه ناخده على بعضه في موضع واحد. يعني هو ابن القيم رحمه الله جاء بمقاصد كلام الغزالي، لكن في موضع واحد وهو مواضع الاتفاق مع النفس في محاسبتها. ان هنعرف ان انا هقعد اتفق مع نفسي كده قبل المخرج من بيتنا او قبل المخرج من المسجد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وقعدت وخلاص وذكرت ربنا، هخرج بقى لأواجه الدنيا لي معها اشياء قبل المحاسبة اشارطها واراقبها عشان نخرج من المسجد هنا. يبقى الشرط ان انت تحفظ الجوارح، لنبص كده ولا نمشي كده ولا مش هنام، مش هتحفظي بخليني قاعد في الجامع، كما سأذكر لك من بعض الكلام النفيس جدا للإمام الغزالي رحمه الله. لكن قال ابن القيم رحمه الله: وفي محاسبة النفس عدة مصالح. ايه نتيجة ان انا اقعد احاسب نفسي كل يوم على النحو اللي ذكرناه في المجالس الفائتة؟ قال: منها الاطلاع على عيوبها. انت عارف انت ليه ما بتصدقش ان انت مقصر؟ لان نفسك عمياك، فبتحس ان انت يعني لما حتى لما نقول والله احنا مقصرين، او احنا او نستخدم العبارات دي كده اللي احنا مقصرين، العبارة اللطيفة دي والله احنا يعني زي ما اذكر لك السلف كانوا بيعبروا بايه بقى وهم سادة الدنيا رحمهم الله، كيف كانوا يعبرون بهذا؟ عشان قضية المحاسبة زي ما قلنا في اللقاء الفائت، لما جلس بعضهم ولقى ان انا عشت 60 سنة، 60 سنة فيهم كم ألف يوم، الكم ألف يوم دول يعملوا لو كل يوم ذنب يعملوا كم ذنب؟ فاندهش ذهل مات. ده لو عاش هيعيش الحياة اللي بعد كده انه متوقع ان انت مقلب زبالة كل دي ذنوب. ده لو افتراض انها ذنب واحد في اليوم. فكيف اسعى انا بقى اسعى لمدح الناس ليا وانا عارف ان انا كده؟ قضية الانسان اللي هو الغفلتنا لاجل غفلتنا عن انفسنا اثمرت معانا انه ان احنا مش متوقعين ان احنا مش كويسين. لا احنا كده كويس قوي. وبالتالي مأثر في الطاعة عشان كده لم تبلغ ما بلغه السالفون. وده من فوائد المحاسبة انك هتطلع هتفاجأ بقى وانت بتحاسب نفسك هتفاجأ. لا هتبقى مفاجأة بقى. هتفاجأ ان في نفاق. ده انت هتفاجأ ان في شك. نسأل الله العافية. هتفاجأ ان في رياء شرك. احنا قلنا في اللقاء اللي فات النبي عليه الصلاة والسلام قال اخوف ما اخاف عليكم الصحابة. اخاف ما اخاف على الصحابة الرياء. فما يخاف علينا نحن هم تاموا الايمان وعظيموا الايمان وجبال التوحيد وسدنة العبادة. امال اللي بعدهم يتخاف عليه ايه؟ يخاف على الكفر فعلا. يخاف على انه يطلع برا الاسلام خالص. يفتن فتنة خلاص. هذا الأمر أيها الإخوة لا يدرك إلا مع هذه المحاسبة. يوم يعرف الإنسان قدره. فإذا عرف قدره إذا عرف قدره عرف لله قدره. دي فائدة أخرى من المحاسبة. لو عرف كده الحاجتين دول يبقى عبد تلقائيا كده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أجي عرف نفسه والله هو الغني الحميد. عرف رب. فإذا عرف العبد نفسه وما فيها من نقص وتفريط وعرف ربه وما فيه من الكمال سبحانه وتعالى وعظمه وقدره وسبحه وقدسه سيعلم سيتم عندها قاعدة العبودية. هيبقى عبد بقى. عشان كده سيد العباد صلى الله عليه وسلم كان بيقول في سيد الاستغفار. عارف حديث سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك. خد بالك من الاثنين دول. بنعمتك علي وأبوء بذنبي كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا هو الحياء أن يمشي العبد بين لحظين بيبص الحتتين كده لجنبين يلحظ نعمة الله عز وجل عليه ويلحظ ذنبه. زي ما قلنا كده ليه بنطلع من الصلاة بنقول استغفر الله بس استغفر الله ليه؟ اللي فهمها بقى ان دي بعد ما اطلع من الصلاة دي بقى دي تعرض على الله إزاء النعم اللي اداني فيطلع يقول استغفر الله بدموع قلبه. دي فوائد متابعة النفس. إنما ترك النفس بقى على هواها بيحدث منه الـ الـ الـ الأمراض اللي عمتنا هذه نسأل الله عز وجل العافية. والتي من أخطرها عمق الغفلة. تلاقي الواحد مش متابع خالص خالص. ومثل هذا يفجأه الموت فجأة. حد كان كاتب النهاردة كلمة كده بيقول كنت راكب في طائرة واحنا ماشيين حصل الطائره ترجت قوي لدرجه انه وقعت الكوبايات اللي احنا كنا قاعدين بنشرب فيها على الكراسي وقعت بعض الطعام وقعت وتهزنا هزه فحصل لنا رعب شديد. النور بتاع الطائره انخفض جدا جدا والراجل السواق الطياره قال يا جماعه احنا بنمر بعاصفه قويه جدا فيعني خدوا بالكم وحاجات زي كده وبتاع. وبداوا ينوروا الانوار بتاعه ال هو اللي كاتب الكلام ده بدا ينوروا الابواب بتاعه اللي هو الطوارئ. وانت عارف الطوارئ ده شيء ملوش اي معنى في النقل ولا العقل ولا خالص. لان انا يعني ممكن مثلا يعني لو لا قدر الله طياره اتحرقت دلوقتي انا هنط من الشباك وتلاقي الراجل طالع مش مكسوف وهو بيقول لك كده يقول لك فلو حصل اي طوارئ هتجيب من تحت منك البتاع اللي بتلبس ده وتقوم طالع من هنط من الطياره. ده بصراحه حاجه عجيبه جدا الحقيقه. المهم طبعا يعني ايه فقال فوجئنا لقينا الناس بقى كانوا ايه طبعا فاتحين الشاشات والتلفزيون الشاشات اللي بتبقى في قفا كل كرسي شاشه الناس فاتحه اغاني واللي فاتح افلام واللي فاتح حاجات زي كده طب بدا بقى يطلع المصحف ويقفل الافلام ويقرا واللي بدا يسبح واللي بدا يدعي ربنا وقال سمعت حد قدامي بيقول يا رب عشان ولادي يا رب ما ماتش عشان ولادي وحاجات زي كده يقول قعدنا حوالي نص ساعه الطياره هديت فرجع اللي كان قفل التلفزيون فتحه واللي كان فتح المصحف قفله وحطه في جيبه ورجع الامر كما هو عليه ده اسمه ايه عمق الغفله عمق الغفله انه يبقى طب انت امنت ان يعيدكم فيها يعملها لك ثاني ولا لا ما تعمدش كنا لسه داخلين عشان نصلي العشاء بنختم القراءة يعني اللي كانت بتقرأ كانت قصة العجل أعزكم الله والعجائب بقى زي الكوب بنو سلعة بدو عجل المهم دخلت صليت العشاء طالع بقى بفتح لقيت عمونا الشيخ المنشاوي لقيته بيقرأ ايه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا اللهم ثبتنا ولا تزلنا عن الإسلام يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به هو ده أخونا الغفلة اللي عارف سيدنا عكرمة عارف أسلم إزاي قعد في مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال من دخل بيته فهو أمن ففي بعض الناس ما كانتش راضية على رأسها عكرمة كانش راضي بكده إيه من دخل بيته هو أمن ويسيب مكة كده أم القرى كده في الفتح كده مش ممكن ابدا راح جامع شويه ناس وقف في حته اسمها الخندمه في عوالي مكه راح طالع له سيدنا خالد كان سيدنا خالد بقى اسلم قبل كده بسنتين بعد عمره القضيه راح طالع له سيدنا خالد فرق جمعه وبددهم تماما لحد ما دخلوا على في بيوتهم مذعورين يحكوا ازاي انقض علينا خالد بن الوليد المهم ايه سيدنا عكرمه علم ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هو بس موجود وخلاص لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه مع جماعه وقال لو رايتموهم متعلقين باستار الكعبه فاقتلوهم فانطلق عكرمه رضي الله عنه على وجهه قباله الساحل راح ناحيه المايه كده وهو ماشي قال عدي بقى روح اليمن نسال الله عز وجل ان يستنقذ اليمن وبلاد المسلمين راح معدي عايز يعدي هناك وقف على على على باب الشاطئ جت زوجته أم حكيم أسلمت ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وبايعته ثم قالت يا رسول الله إن عكرمة قد خرج فرا منك أفرأيت يا رسول الله لو جاءك فتعفو عنه ما أنت لسه الآن الذنب تنصيبه الشرعي إن النبي قال تقتلوه متعلق بأصل الكعبة لما صنع في المسلمين وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي كده فده جنبه يحق كده قالت له يا رسول الله سيبه لو جالك قال نعم عليه الصلاة والسلام ما قال لا أبدا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمي عليه الصلاة والسلام قال لا مفيش مانع فانطلقت فرحانة جدا مفيش متوقع أنه ممكن يغفر حاجة زي دي فانطلقت خلفه المهم يعني وهي ماشيه بقى مشيت وصلت لحد الشاطئ لقيت سيدنا عكرمه واقف ومعاه الراجل سواق المركب النوتي يقول له وديني انقلني الناحيه الثانيه يقول له لا حتى تؤمن يقول له وكيف اؤمن قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول قال له منها فررت ده انا طالع من مكه اجري يبقى كنت روحت بقى وشهدت هناك وخلاص وهي يجادلوا في روايه انه ركب فعلا فلما ركب لعب بهم الموج فلما لعب الموج التوت أعنق الكافرين إلى السماء لا بقى في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ما بقاش في كده بقى في إخلاص حتى شهد الله بذلك صح فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين ودي من بهاء الإخلاص إن لما دعوه مخلصين نجاهم معنهم كفار راحوا داعين فسيدنا عكرمة لفت نظره ده قال ما هو لما نتزنق ندعو الذي في السماء ونترك كل الذين في الأرض إذن فما بال الذين في الأرض إذا كان إلهي مش هيسعفني لما اتزنق يبقى عبده ليه يبقى إلهي ليه مش كده يبقى ليه إلهي؟ ففكر عكرمة رضي الله عنه راح إيه؟ فلما خرج أسلم، وقع الإسلام في نفسه، فلما خرج أسلم وكان عكرمة رضي الله عنه، وصل بقى لدرجة إنه بيقول لك كان بيفتح المصحف كده، ده تنقله أهل السير، حتى لو صدق عليه القصة دي بعض المحدثين، لكن أهل السير أدرى بما يقولون، فيفتح المصحف كده ويقلب وجهه فيه ويقول كلام ربي ويبكي. نشوف بقى وصل فين، نسأل الله عز وجل أن يؤتينا من فضل. فدي ده الإفاقة، دفاء الفوق زي بيقولوا، عميق الغفلة اللي انت شايفه بيحصل ده، كم تأتيك من رسالة من الله عز وجل ثم لا تلحظها وما ترجعش فيها، وكم من ده يعني أبرز شيء، ان احنا بيعديش على اسبوع بالكثير الا ونلاقي المسجد جنبينا بينادي على صلاة جنازة، حصل ولا لا؟ بكثير كده بتنزل، بروح اشيع واحد كان ليه نفس امالي واحلامي ونفس الاسره زي اسرتي وعايش في الطقس اللي انا عايش فيه ونفس الموضوع بالظبط، وانقطعت مره واحده بدون تردد من غير مقدمات، مش من راحه، كل اماله راحت مره واحده كده، خلاص سلم هتموت. ازاي ما بفوقش من غفلتي؟ هو ده عشان كده يا اخوانا الكلام ده مهم جدا. فمحاسبه النفس من فوائدها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لا يمكنه إزالته. لو انت دلوقتي مش مقتنع ان انت عندك رياء، ان في نفاق، ان في تقصير، اي نوع من التقصير، هتغير ازاي؟ انا بكلم واحد تام قدامي، كل ما اكلمه يقول لك انا كويسين جدا، هتغير ازاي؟ فلذلك لازم يطلع على عيب نفسه، فاذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. ودي ثمرة للفائدة الأولى، دي ثمرة منها، إن لما بحاسب بطلع على عيب نفسي. طب لما بطلع عليها بتضايق منها، عشان كده كنت تلاقي بعض السلف واحد قبله شتمه فقال يا أخي قلت الذي تعرف وما تجهله أكثر، قابلتني كده قلت لي كلمه كده ولا كده، قلت له والله ده اللي انت قلت اللي انت عارفه، اللي انا عارفه بقى عن نفسي انت ما تعرفوش اكتر بكتير. قالت امراه مالك بن دينار يوما لمالك، مالك بن دينار شايف الاسم ده قد ايه، قالت له يا مرائي، فقال انت من بين اهل المدينه جميعا من عرف اسمي، انت الوحيده في بلدنا اللي عرفت اسمي ان انا مرائي. ده مالك بن دينار مره قاعد بيدي درس كده، واحد وقف قاعد يشتمه، فكمل الدرس يجي له من هنا يشتمه، يبص يجي له من هنا يشتمه، فقال اللهم ان هذا قطع الذي بيننا وبينك فاكفناه بما شئت، راح واقع ميت. ده مالك بن دينار، شوف بتقول له مراته ايه، انت مرائي، قال لها انت الوحيده اللي عرفت اسمي من وسط اهل المدينه. في راجل دخل على وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكيع بن الجراح ده لما تقرأ عنه يقول لك وكيع بن الجراح ده، أقول لك كده، مرة نزل في موسم الحج فخرج أبو أسامة وخرج عبد الرزاق بن همام، كل دول خارجين للدرس بتاعهم، درس مليان ناس ملوش حد خالص، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ترك الناس العلم، الناس مش يطلبوا العلم، فقيل لا لقد نزل وكيع، الناس بتطلب وكويسين بس وكيع بن الجراح جه فالناس كلها راحت. فقال ابو اسامه ان وكيعا كالتنين اذا نزل احرق كل من حوله، محدش من المشايخ يعرف يشتغل طول ما وكيع ده موجود من جوده اسانيده وعلوها وعظمتها ورسخه علمه رحمه الله. وكيع بن الجراح ده قاعد في الدرس اللي مليان ناس ده، دخل عليه واحد سفيه فضل يشتم فيه وهو جالس، فقام من مجلسه ودخل إلى بيته وعفر وجهه في التراب وقال زد وكيعا بذنبه فلولا ما سلطك الله عليه. أنا عارف أنت إيه اللي جابك على سعيد بن جبير لما الحجاج قال له أنت اسمك إيه؟ قال له سعيد بن جبير، قال له بل أنت شقي بن كسير، قال أمي تعرف اسمي هي من سمتني، قال سقيت وسقيت أمك. شوف الآية دي، فسعيد بن جبير قال له في الحديث كده، قال له إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. شوف الـ الـ الـ الـ النظرة اللي في السماء دي، زي بقول لك عبد عايش حياته بينه وبين ربه، لما وقع في وهو ماشي وقع شالوه منها ودوه على البيت مات بعدها، لما وقع كده الواقعة دي أول ما وقع قال والله ما أعلم أني صنعت اليوم ذنبا، لأن عارف الواقعة دي بإيه؟ بسبب ذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده لو كان بما كسبت أيديكم كلها كده كان إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، هو ده اللي اتختمت علينا واحنا داخلين على الجامعة عندكم بقى، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، شوف الوعيد ده بقى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم إيه بقى إيه؟ فإذا جاء أجلهم هنعمل لهم يا رب؟ ما قالش، قال فإن الله كان بعباده بصيرا. تعرف عارف لو ربنا قال هيعمل ايه كان تهون، لان ابهام العقوبه يدلك على انها عظيمه للغايه. فلذلك عشان كده انت حتى في اللسان العربي لما تحب تهدد ابنك تقول له ايه؟ تقول له طب اعمل كده وريني. ما انت ما قلتلوش هتعمل ايه، لما ما تقولوش هتعمل ايه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ما قالوش هنعمل، ما قالوش ايه، فهو جزاؤه، يعني هيبقى عظيم جدا للغايه. فإذا حاسب المرء نفسه أيها الإخوة عرف الإيه؟ عرف قدرها، واستفاد حاجة تانية، أن يمقتها في جنب الله عز وجل، يمقت نفسه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يبلغ المرء التقوى حتى يمقت الناس في جنب الله. يبقى الوضع اللي في الشارع ده مش عاجبني، الناس مش ده بتعصي ربنا، فأنا غيران لله عز وجل. ثم يرجع لنفسه، لأنه بقى إيه أصل الموضوع ده فيه داء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وقرئت فهو أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم. طب ليه؟ لأنه أجمع أهل العلم في تفسير هذا الحديث أجمعوا على أنه من قالها من استحق هذا الوعيد من قالها رياء واعتدادا بنفسه، ان الناس كلها وحشه بس انا كويس. انما المؤمن ده بيقولش كده، لما يلاقي يقول الناس وحشه ايه ده المعاصي دي ازاي، وفيغار لله عز وجل. فلما يرجع لنفسه يقول له ايه طب ليه انت بقى، انت بس قاعد تقول الناس وحشه، طب ده انت اوحشهم، كما قال بعض السلف ان ذنوب الناس عندي شك وذنبي عند نفسي يقين وشك لا يغلب اليقين. انا مؤمن ان الاخ فلان مذنب أذنب، بس أنا شاكك ولا متيقن؟ لا شاكك، لكن أنا مؤمن أن أنا مذنب. أنا شاكك ولا متيقن؟ أنا عارف روحي بقى، أنا اللي عارف عملت إيه، شفت روحي وأنا بعمل مش كده ولا لا. فاشتك لا يغلب اليقين، فيمقت نفسه في جنب الله. إذا مقتها لا إذا مقتها كان ده بقى مقام من مقامات التوحيد العالية جدا، إني زعلان إني بجتهد في جنب الله لدرجة اني زعلان من نفسي عشان ربنا، اني خصمت نفسي اغلى حاجة نفسي خصمتها لله. فاكر المرأة الجهينية لما تابت وقالت يا رسول الله زنيت فأصبت حدا فطهرني. المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليها الحد فقوم يرجموها، فسيدنا خالد بيخبط طوبة نطر عليه شوية دم، فسبها فقال لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أفرأيت أن جادت بنفسها لله؟ دي جات قالت اعترفت وضحت بروحها، ده إيمان عالي جدا. عشان كده شفت بقى لما قيل في المجاهدين قيل يا رسول قال النبي عليه السلام إنهم لا يفتنون في قبورهم، قيل يا رسول الله لا يفتنون؟ قال نعم، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. دي يعوضوا عن ان منكر ونكير يسألوا في القبر، ملوش قبر خالص ولا حاجة، نسأل الله عز وجل من فضله. فيرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا، فيبقى قام في مقام للتوحيد عالي جدا وعظيم جدا، فيكون عند الله له قدر. تعرف ليه بقى؟ لانه اذا قام في هذا المقام لن يبخل بجهد. هي دي النصيحة لله بقى، ان هتبص ايه قايم عايزين ننام شوية، لو تنامي ليه وتنامي ليه؟ انت مودينا في داهيه ما تناميش، قوم اشتغل. عايزين نعمل شويه، ما انا فيش ما نعمل. طب بس حته معصيه كده ولا بتاع، ما عنديش الكلام ده. دائما محاسبها ودائما قائم عليها ودائما ساخط عليها، لانه يستخونها، عارف انها خاينه، لو سبت لها لحظه هتخني زي ما خانتني قبل كده ووقعتني في ذنوب قبل كده. فيثمر ذلك عنده الجد المتواصل اللي هو الصدق الذي أثنى الله عز وجل عليه على أهله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليسأل الصادقين عن صدقهم، لأن دول رؤوس، لأن دول رؤوس الناس. قال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤدي أو نفل يعمل فيه. الصادق مش فاضي، هو بيقفش بقى، عارف القطر ما بيقفش محطات ده، او الصادق ده كده ساعه ما يقوم يقف على حيله، ساعه ما يبلغ، ساعه ما يعرف امر ربنا يقوم عليه ويفضل ماشي لحد ما يموت، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: واني لاعرف اقواما مذ قاموا ما قعدوا حتى ماتوا، ما عادوش ابدا لحد ما قابلوا ربنا سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام: مذ قال الله له قم ما قعد. يا أيها المدثر قم فأنذر، قعد خلاص ذهبت الراحة يا خديجة، وفضل زي ما هو لحد ما في آخر حياته. حديث أم سلمة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فلم يزل يقول هذا حتى كل بها لسانه. يعني عارف الروح بتخرج لحد ما فضل يقول عليه الصلاة والسلام لحد ما لسانه نزعت من الروح خلاص، وقاش قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام. فضل يقول ايه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، خلي بالكم من الصلاة وخلي بالكم من اللي ملك يمينك، واتقوا الله في النساء. فضل الوصايا دي لحد ما لازال يوصي امته عليه الصلاة والسلام لحد ما ايه؟ حتى مات عليه الصلاة والسلام. فاذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقد روى الامام احمد في مسنده عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لولا ما أعلم من نفسي. شوف أثر العلم بقى اللي هم كانوا بيحاسبوا نفسهم، شوف بيقولوا إيه مطرف ده يا أخوانا. لما جه يموت مطرف ابن صحابي عبد الله بن الشخير صحابي، لما جه يموت مطرف، لما جه يموت لقوا في نور كده طلع من دماغه الى السماء، فراح في سكرة الموت وبعدين فاق من سكرة الموت. فلما فاق كده ومع معاهم، تعرف الموت ده غيبوبات، نسأل الله عز وجل ان يسترنا وان يثبتنا، يروح في غيبوبة في غمرة الموت وبعدين يفوق، يروح في غمرة الموت وبعدين يفوق. فلما فاق قالوا: احنا شفنا في نور طلع من دماغك. قال: هذه سورة السجدة. انا عارف كنت بقرأ سورة السجدة. هذه سورة السجدة، علاقة مباشرة بينه وبين الله عز وجل، لحد ايه؟ لحد عند موته كأنها ايه؟ كأنها عايزة تطلع قبل منه لتشفع له، لتمهد لروحه. واستعصى السكة روح مطرف طلعة. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالقرآن. مطرف ده من محاسبته لنفسه رحمه الله بيقول ايه؟ لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. يقول لولا بس اللي أنا أعلمه من نفسي كنتش قعدت مع حد أبدا، لا أذي حد ولا حد يأذيني. واحد بيقول: مررت على راهب عابد فقلت له: ما أصبرك على حبستك هذه. قاعد كده بقالك انت ما بتنزلش، هي الحتة دي قاعد في الأوضة دي وبتعبد ربنا كده سنين، ايه اللي صبرك على الحبسة دي؟ فقال: ما أنا بعابد ولا راهب، فالراهب الذي يرهب الله، أما أنا فلست كذلك، فإن من رهب الله عز وجل خاف من لقائه وعمل الوقوف والمثول بين يديه حسابه وخشي من الميزان وخشي من الصراط. أما أنا، شو بقى قال إيه؟ قال: أما أنا فكلب عقور اعتزلت الناس حتى لا أختلط بهم فأعقرهم. دول أنا وحش وخايف أن أنا اعتزلت الناس بدل ما أمشي في وسطيهم أضايقهم وزعلهم ده العبد. قال مطرف بن عبد الله أيضا في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. يقول: يا رب الناس دي كلها ما يتردوش عشان خاطر أنا فيهم. مع ان الناس دي كلها ممكن تتقبل عشان مطرف فيهم، مش كده ولا لا؟ كان عطاء ابن ابي رباح اذا غلت الاسعار يقول كل ذلك بسبب عطاء. لو مات عطاء استراح الناس، كان الناس بقوا له الحاجه بقت رخيصه وبقت كويس كله بسبب انا، مع ان الحقيقه ممكن يكون سبب مطارهم عطاء ابن ابي رباح. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت الى اهل عرفات ظننت انهم قد غفر لهم لولا اني كنت فيهم. وقال ايوب السختياني: اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. ولما حضر سفيان الثوري دخل عليه ابو الاشهب، والواحد كل ما يذكر سيدي سفيان الثوري نقول للاخوه ايه يعني لله كده، ليس امرا لكن لله كده. لو تقدر النهارده تفرغ لك شويه وقت كده نص ساعه ساعه ربع بس اما تروح على ما يحضروا لك العشاء، اقعد قدام الكمبيوتر او افتح هات كتاب سير اعلام النبلاء ودور، او اقعد قدام الكمبيوتر وافتح النت وهات ترجمه سفيان الثوري. ها الجزء كام ده بيحصل الظن قوي يعني السير 23 مجلد. هعرف انا الترجمه سفيان الثوري فين بالظبط تحديدا؟ ما ابحث بقى في الفهارس او ابحث على الكمبيوتر، المهم هات واقرا ترجمته. قال سفيان الثوري: دخلت لما احتضر سفيان الثوري دخل عليه ابو الاشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ سفيان الثوري لما احتضر خاف، خض وبان عليه كده وبدأ يبكي. والميت من فقه الميت بقى إنك لما تدخل عليه تقول له إيه؟ تذكره بالرخص. يعني تفضل تذكر جنبه كده بعض فضل الله وعفو الله وقبول الله عز وجل للتائبين، وكم من مذنب تاب الله عليه فلما مات صار من اولياء الله عز وجل حتى مات. تقعد تذكر ده بجوار الميت، ده من فقه الميت لانه بيتخض برضه، يبقى فيه خضه كده. انما الحقيقه اللي بيسكن الميت فعلا مين؟ الملائكة، صح؟ بامر الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. والأول ما يخشوا عليهم مخضوض: إذا مين ده في إيه؟ يقول له: بس متخافش متخافش، أبشر بجنة الله عز وجل. يقوم بقى سايب ويقول له: طب خد روح بقى، انزع زي ما انت عاوز، شد أخنق خنقك طالما هروح على الجنة. لكن فيما بين ذلك لما بيحس الإنسان بده بيضطرب، فيقعد الانسان عنده من الفقه ان يفضل ايه يذكره. كذلك المريض نفس الموضوع، انك انت برضه المريض، عشان كده الحديث ايه: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال: مرض فلان، فانك لو كنت عدته لوجدتني عنده. وبعدين بقى جه بعد كده في استطعمتك فاطعمتني، مش كده؟ ما قالش لوجدتني، قال: لوجدت ذلك عندي. طب اشمعنى موضوع الاولاني المريض؟ قال لك اصل المريض ده عنده حاله من الانكسار واستحضار الموت، فبيكون ايمانه عظيم جدا، وبالتالي من حلم الله عز وجل عليه ان يجعل له معيه خاصه. يبقى في معيه خاصه من كلأ الله عز وجل له، والا ده ممكن قلبه ينفصل من خوف يموت، لكن يسدده الله عز وجل فلذلك برضو من جملة ذلك انك تهديه، انك تدخل عليه وتحدثه بالإنسان، الناس اللي ابتليت بذلك وخفوا، او تصبره على ما هو عليه بسبب ايه؟ بسبب ان هو اتخذ منه شيء وبقي اخر. يعني لما قال عبد عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: ما عزاني احد بمصاب قدمي، لما قطع رجله في الصلاة، قال: ما عزاني احد بمصاب قدمي بمصاب في قدمي مثل فلان. دخل علي فقال: يا أبا محمد، والله ما كنا نعدك للمصارعة ولا للسبق، وإنما كنا نعدك للعلم، فالحمد لله الذي أبقى لنا فيك ما نريده. احنا ما كناش عاوزينك انت عالم، ما كناش عايزينك تطلع تجري تسابق ولا تركب خيل ولا مصارعة ولا صارع حد، احنا كنا بنعدك للعلم. ده ممكن من فقهاء المدينة السبع، كنا نعدك العلم. فالحمد لله ان مخك موجود، لما ربنا خد خد رجلك ما خدش خدش مخك اللي بيع العلم. فسري عنه وهدا، قال ما اعزني احد بمثل تعزيتي الفلان. واحد دخل على واحد بيذكر ابن الجوزي في اخبار الحمقى، بيقول واحد دخل على انسان قد فقد عينه، احدى عينيه راحت، فالناس عنده يعزونه، فهو عايز يقول له يعني ايه تصبر، ان ربنا سبحانه وتعالى كان قديرا على ان ياخذ ايه عينيك الاثنين، بس ما حصلش. بس الكلمه دي بتتقال ايه؟ بتتقال بمناسبتها في وقت معين بشكل معين، فاهمني؟ مش اي حد اقول له كده. الراجل بقى كانت به حماقه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، راح داخل عليه قال يا ابا فلان احمد الله ان لم ياخذ منك عينك، او يقسم لك ظهرك، او يبتر لك ذراعك، او يصيبك بداء في بطنك، او يفعل كذا. فالناس قالوا له اسكت يا اخي ما تعزيش، ده زود عليه مصايبه. فلما حضر سفيان الثوري دخل عليه ابو الاشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد يا ابا عبد الله اليس قد امنت مما كنت تخافه؟ طول عمرك كنت خايف، خلاص دلوقتي مقبل على الله وتقدم على ما كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فقال يا ابا سلمة، سفيان بيقول يا ابا سلمة اتطمع لمثلي ان ينجو من النار؟ فأنا شخصيا مش طمعان، انت ممكن تطمع لي، تطمع لمثلي ان ينجو من النار ما يتعذبش؟ فقال حماد اي والله اني لارجو لك ذلك. في رواية اخرى ان حماد قال له، لما قال له اني لارجو لك ذلك قال له ايه بقى؟ قال يا ابا عبد الله والله لو خيرني الله عز وجل بين ان يحاسبني هو او ان يحاسبني والداي، ربنا قال لي حاسبك انا ولا خلي ابوك وامك حاسبوك، وبين ان يحاسبني والداي لاخترت الله، فان الله احن علي من ابي وامي. فسكن سفيان اول ما سمع الكلمتين دول، هدي. ده عمق فهم في التوحيد برضو، انك مش هتلاقي حد، مش هتلاقي حد يتجاوب معك ويعذرك، بتحس ان انت كده ان انا عايز اقول واللي يتقال يتحط في مكانه الصحيح. احيانا بتحس ان انت مش عايز تكلم حد لان اللي انا هكلمه مش هيفهمني. لن تجد حد من هذه المثابه الا الله عز وجل. عشان كده كان الصالحون ينزلون به حوائجهم، اي حاجه تحصل يشتكوا. قال بعض السلف والله اني لا اسال الله عز وجل في علف حماري، بقولهم والله لما بينقص العلف بتاع الحمار بقول له يا رب الحمار جائع اطعمه لي، كل حاجتهم كانت تنزل بالله عز وجل. وذكر مسلم ابن سعيد الواسطي قال أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم من سادة التابعين. في بعض الآثار ذكرها ابن مبارك في الزهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بوجود صلة، يعني في حد من التابعين سيكون سيدا وكذا وكذا اسمه صلة بن أشيم، فالله أعلم بهذا الأثر يعني. لكن صلة بن أشيم متفق على إمامته وعبوديته وولايته رحمه الله. كان في غزاة ويركب حمارا أعزكم الله، أما الحمار وقع ميت، فالناس قالوا له تركب معانا؟ قال لهم لا مش هركب معكم. طب هتعمل ايه؟ قال امضوا الى حيث انتم وخلاص، بس انتم شو وانا حسني زي ما انا. هم راحوا ماشيين فقال اللهم لا تجعل لاحد علي منا، قام صلى ركعتين وقال يا رب ما تجعلش الحد علي منا، ان اقول له لو سمحت ركبني جنبك ولا ركبني وراك ولا. بيقول فانتفض الحمار فانتفض الحمار قائما يحرك اذنيه، قاموا بيهز في ودانه كده بعد كان مات. فركبه الصلة وغزا عليه ثم رجع، فلما دخل إلى بيتي أمايل لأولاده قال خذوا ما عليه من أحمال ودعوه. قالوا لي قال إنه عري، أنا مقترضه منين؟ المقترض من ربنا. قلت له يا رب لا، هو مات الحقيقة، الحمار ده ميت بس ربنا أحياهولي عشان بس يرجعني تاني. بالفعل سالوا البرداعة عزك الله وشالوا اللي جام وشالوا الحاجة اللي عليه، وأول ما خلصوا الحاجة اللي عليه وقع الحمار ميت. وده مش في كتب سنتقول لي هو جو سقع فبتقول اي حاجه ولا ايه؟ ده في الزهد لابن مبارك، عبد الله بن مبارك امام السنه. وفي السير في ترجمه سير ابن عشيم وفي حله الاولياء وغيره، وترجع لده يعني تلاقيه في كتب اهل السنه. وما ذلك على الله بعزيز، بس انت كن عبدا نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا، بس انت خليك عبده وتتلاقي ربنا اكرمك. المهم سير ابن عشيم ده رايح بيغزو في غزوه بيجاهد في كابل، بيقول وفي الجيش سيرة ابن عشيم، فنزل الناس عند العتمة، فضلوا ماشيين وبعدين جم عند العشاء كده قالوا نريح بقى، ننزل نريح. فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع صلة. قال الراوي بقى اللي بيروي الحديث جعفر بن زيد، قال ثم اضطجع فقلت لأرمقن عمله. طلبة العلم بتبقى عينيهم محقودة على الأستاذ، الطالب الناصح يعني، لا سيما إذا صاحبته. لا لا سيما إذا صاحبت الشيخ في شيء خاص، فتاخد بالك الشيوخ بقى، الناس اللي هي ايه شاب شعره في الطريق، بقى خبره، بقى عارف يعني ايه بقى خبره في العبوديه، بقى خبره، فتاخد بالك منه بقى، تتعلم حاجات كتير قوي من غير ما يحكي لك هو. يعني هتتعلم ازاي تصلي لما تشوفه يصلي، هتتعلم ازاي الاخلاص لما تشوف اخلاصه. دي حكايه بقى من حكايات الاخلاص. جعفر بن زيد بيقول طلعنا في الغزاء ومعانا صلة بن عشيم، فضلت بص عليه، نزلنا العشاء الناس كلها نامت تعبانين من السفر، ام هو عمل نفسه نايم، قمت انا قعدت قلت بقى ايه، لأرمقن الليلة عمل صلة، هقعد اشوف النهارده هيعمل ايه. قال فالتمس غفلة الناس، عمل نفسه نايم، وانت عارف العباد بيغيروا ان حد يعرف اللي بينه وبين ربنا، بيغير، انا عايز اللي بينه وبين ربنا يبقى بينه وبين ربنا بس، مش عايزها. ودي أمارة الإخلاص، عشان كده عملوا السر بريد الإخلاص. وإن استطعت أن تخفي عملك فافعل، يعني ده فيه حيطة للإخلاص، يبقى مظنة الإخلاص فيه أكبر يعني. فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيظة قريبة منا. قال لما الناس سكتت وسكن المعسكر وخلاص كل الناس نامت، بقى نام بقى في خلاص، راح في النوم بقى ما حدش هيصحى، راح طلع قايم وما قعدش في وسط الناس، راح واخد بعضه ايه وفضل يمشي يمشي يمشي لحد ما دخل غيظة. ايه الغيظة دي بقى؟ الغيظة دي غابة كثيرة الأشجار. طب انا ادخل في غابة كثيرة الأشجار واسيب الناس وادخل لوحدي كده في وسط غابة كثيرة الأشجار في الجبل؟ اصلي انا اقول كده لاني ما جربتش الانس بالله، انما الذين يستشعرون انسا بالله لا يستوحشون. مش بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام طلع سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي واحد بس، قال له خد الكتاب ده وروح بيه الكسرى، اروح بيه الكسرى لا مله ولا دين، وبيعبدوا النار والنجوم والشمس، وبعدين دوله عظمى مفتريه، يعني كسرى ده مفتري ومتكبر جدا، وبعدين كمان لغته مش هنيش فاهمها، يعني حتى مش قريب مننا متاخم للعرب نعرف نتكلم، ده ما فيش خالص، والتكبر العنيف، وحمشي من المدينه للعراق، امشي من المدينه المنوره لحد العراق لوحدي كده، انا استوحش. انا اقول انا لما اقرا كده اقول هو مش ازاي، وافضل اقول ازاي دي كتير، انما الذين يأنسون بالله لا، ده اللي بيأنس ده بتيجي تقول لاجي معاك يقول لك لا اروح على لوحدي. انس بالله عز وجل، ودي من ثمرات العبوديه ايها الاخوه، نسال الله عز وجل من فضله. امارته ان يستوحش من الناس ويانس بالله عز وجل. فاذا رايت نفسك تانس بالناس وتستوحش من الخلوه مع الله فراجع انسك، يبقى في حاجه بقى في انس قلبك، مش قادر تقعد لوحدك كده، مش قادر تخلو لوحدك، يبقى في شيء. فدخل غيظة قريبة منا فدخلت على أثره، فتوضأ ثم قام يصلي. فبينما هو يصلي جاء أسد حتى دنا منه. غابة بقى ففيها طبعا هو يصلي جي أسد مشي كده لحد ما قرب منه. ودي معلومة عن الأسد متفق عليها لا خلاف فيها بين الباحثين في الحيوان والأحياء، لا خلاف في هذه إن الأسد ده ما يروحش يصطاد إلا إذا كان جعان جدا، ما بيخرجش يصطاد هو. دي حاجة. الحاجة الثانية إن الأسد ما يتحركش إلا عشان يفترس، يعني ما فيش حاجة اسمها إنه ممكن إيه ممكن يناوش كده، لا ده يطلع عشان يفترس. حتى لما تفشل أنثى الأسد في الصيد يدخل هو بيدخلش في صيد، لكن إذا فشلت في صيد حاجة كانت كبيرة عليها شوية، كانت مراوغة شوية ولا حاجة، يدخل الأسد. ثم الأسد لا يهجم إلا في المقاتل. يعني ممكن تسمع مثلا بجماعة بمدربين السيرك دول يقول لك إيه هجم نمر على المدرب راح معوره، إنما ما فيش كلام ده مع الأسود. إذا هجم الأسد يبقى موته خلاص. فانت واخد بالك من الخطر ده؟ هو واقف يصلي الأسد اتحرك ودخل عليه، وانه دخل عليه يبقى عايز ياكله مش كده ولا لا؟ يبقى جعان. اصل الاسد برضو من صفاته انه لو كل ما بياكلش تاني، وما بياكلش حاجه بايته. فاذا شبع دلوقتي تعدي بقى من قدامه عزك الله الجواميس والبقر والماعز ويقعدوا يتنططوا قدامه كده ولا يقرب من واحده منهم خلاص طالما شبع. قال فدخلت على اثري فتوضا ثم قام يصلي وجاء اسد حتى دنا منه فصعدت في شجره. طبعا الناس مش كلها قد بعضيها، الأسد جه جنب الصلاة وهو واقف يصلي، التاني راح متعلق طلع على شجرة على طول وقعد فوق، ده أسد مش هزار. قال فتراه التفت أو عده جروا. قال بلغوي يعني في عايز يقول إيه، لا شفته لا بصله حتى، يعني واقف جنبه الأسد، وأسد بقى فواقف بقى بيزوم جنبه، قال لا بصله ولا حاجة خالص، كأنه كلب وصغير مش كلب كبير كمان، حتى كأنه كلب جرو كلب وصغير خالص، ولا بصره وهادئ وكأنه فيش حاجة في الجنب. قولي ده بس ما كانش واخد باله، لا كان واخد باله. قال فلما سجد قلت الآن يفترسه، لأن زي ما قلت لك الأسد بيهجم في الإيه الحتة اللي لازم يفترس يعني. فأول ما سجد قال الآن هيخش الأسد يخلص عليه. قال فسجد ثم جلس وتشهد وسلم. فلما التفت إلى الأسد وهو بيسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا أسد. فلما التفت إلى الأسد قال أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر، لا رزق لك عندنا، لا مش نصيبك النهارده، تفضل امشي. قال فولى وان له لزئير اقول تصدع الجبال منه. دول ولا هو ماشي بيزعق كده بقول الجبل هيتفلق نصين من صوت الاسد ده. هما مش ازاي ده برضه توحيد، عارف عامر ابن عبد قيس؟ وعشان كده انا بقول لك ايه الملفت في قصه العجل، ان بنو اسرائيل لما حبوا يعبدوا حاجه عبدوا عجل، شوف الذوق عجل. وبعدين الاعتداد بالنفس اللي بقول لك عليه، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت. اهو ده بقى فرق بين اللي بيحاسب نفسه وبين اللي ايه وبين اللي سايبها خالص. عشان كده لما يجي يتزنق اللي يكلمك ان انا بين انا على طول، بصرت بما لم يبصروا به. فإذ أقامك الله في موضع فضلك على غيرك، مش تشكر ربنا ولا تعمل عمل السوداء دي، درك الشرك والعياذ بالله. الأسد مشي يصدع له زئير أقول تصدع الجبال منه. قال فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس. الأسد مشي هو أم إيه أكمل الورد، لا يصدني أحد عن وردي، أم يكمل الورد. فلما كان عند الصبح جلس. وقيام الليل ده يا أخوانا عمل زي الإيه، بتزرع وتحصد في نفس الليلة كده، يعني تقيم تصلي كام ركعة وبعدين تقعد عند السحر قبل الفجر بساعة مثلا. عارف الساعة اللي تقعد تعمل فيها إيه؟ تحصد اللي انت صليته ده. طب ما بيحصلش ليه؟ لان انت اصلا قايم قبل الفجر بربع ساعه، فقمت صليت يا دوبك اي حاجه اي ركعتين، وبقى الوقت تزاحم فيه الصلاه والاستغفار، مش كده؟ مش العباد بيقولوا كده؟ كان يقول له يا بني انظر اغاب القمر، وقت السحر دخل يقول ليس بعد، قال فقام يصلي، ثم قال يا بني انظر اغاب القمر، فلما قلت غاب القمر جلس يستغفر الله، وقال يا بني قال الله والمستغفرين بالاسحار. ده قطف السمر. فصلى فضل يصلي لحد ما جه الصبح، راح ايه اول ما طلع بقى السحر فجلس، قال فحمد الله تعالى بمحامد لم اسمع بمثلها. وده برضو من فائدة محاسبة النفس، ان واحد لم يعرف ان هو مؤثر بيبقى دعاءه لله عز وجل بضراعة. عارف ما تحس ان انت غلطان واقف بتدعو وانت غلطان؟ دي حاجة، ولما واحد يقوم متشبع بيدعو عشان يعني عبادة كده وبتاع، دي حاجة تانية. ده يبقى ليه شكل وده يبقى ليه شكل اخر. عشان كده بقى المنكسرين دول بيتمرسوا في الدعاء، بيتمرس في كلامه مع ربنا، فتقوم تلاقيه بقى خبرة. عشان كده شوف الراوي بيقول ايه، بيقول فحمد الله تعالى بمحامد لم اسمع بمثلها. انا سمعت ناس بتدعو كتير وبتعمل كتير، ما سمعتش حد بيحمد ربنا زي الراجل ده كده، ما سمعتش كده. دي بقى ثمرة الايه، الليالي الطويلة اللي كان بيحييها صلة بن عشي، لم أسمع بمثلها. ثم قال في دعائه اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. قال له يا رب أنا كل أمنيتي أنك تزحزحني عن النار، أما أني أنا أطلب منك الجنة أنا أصغر من كده، أنا مكسوف من ذنوبي عشان أقول أنا أطلب منك الجنة. بس ده أمر نبوي، وإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، مش هي دي كل حالاته، دي حالة بس، حالة من الحالات استحضر فيها ذنبه فكسف من ربنا. زي واحد يقف في يوم عرفة تلاقي واحد يقول لك أنا مش هدعو دلوقتي، أدعو إمتى؟ هدعو آخر ليه؟ عشان أوقف. ليه يا سيدي ما تدعو أنت قاعد زينا كده؟ لا ما أقدرش، ده يوم عرفة والله عز وجل قد أقبل على الناس في يوم عرفة، أو ما أدعو أنا قاعد كده. لازم دي بتبقى مشاعر، مش معنى ذلك إن هو إيه إن دايما لازم يدعو واقف ونقول له بقى تأصيل ده إيه، دي بتبقى إيه حاجات طارئة كده. قال ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. قال ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به علي. الفترة اللي هي إيه بقى؟ الحط على نفسي، راجع بيقوله أنا إيه بقى كده لما شفته. ده برضو من فوائد من الأشياء اللي تعينك على محاسبة نفسك إنك تقرأ عن الصالحين. الأخ بيقعد النهاردة أنت عملت إيه؟ ختمت القرآن، ويعمل وليمة وبتاع. تعالى ما أقريك بقى عن إيه؟ عن اللي كان بيقرأ القرآن بالقراءات وطاف على الدنيا، ويجي واحد يفضل يقرأ قدامه يقوم يسمع له وما يعرفوش عنه حاجة. مش قلت لك قبل كده بعض مشايخنا بيقول فضل شيخه يقول شيخنا بيقول الشيخ عاش ومات واحنا ما نعرفش مين شيخه ده، ما قالش هو مين. يدخر ذلك فيما بينه وبين ربي عز وجل. فلما تقرأ عن الصالحين تحط بقى على نفسك، قمت صليت لك ليلة ولا حاجة، قعدت لي ساعتين بصلي، ساعتين قعدت ثلاث ساعات بصلي، دخلنا في رمضان بدأنا صلاة التراويح الساعة 12 بالليل، فضلنا من 12 للفجر كده يعني. هتقوم تقرأ عن الصالحين ان كانوا بيصلوا، الصحابة بيصلوا بالمئين. عارف المئين دي اللي هي ايه؟ البقرة والعمران. يصلوا البقرة كلها في ركعة واحدة، ويقف خاشعا لدرجة ان بعضهم بيصف الصحابة بيقول كانت اقدامهم تشبه النخيل. هو النخل لونه ايه؟ لونه اخضر في بني داكن، صح؟ كأن من كتر الوقفة دم متحبس طول ما هم واقفين. ترى عن سفيان الثوري انه كان بيصحى الصبح ينام على ظهره ويرفع رجليه فوق، يقول لك عشان الدم يرجع لدماغه من طول القيام، واقف على حيله كتير قوي قوي بقاله كتير. ترى عن طلق بن علي انه كان يستفتح القران يقرا الفاتحه الف لام ميم البقره فلا يركع الا عند النحل او الركعه. ترى عن أيوب السختياني أنه كان يبكي ويقول كبر سني ورضيت على 90 عاما ولم أعد أقوم من الليل إلا بألف آية، وقعد متحسر عشان بيقيم بقى. عارف ألف آية دي فيها إيه؟ فيها السبع طوال، وزعلان انه بيصلي. لما انا اقرا عن دول بعمل ايه؟ خلاص بقى صليت ساعتين ولا ثلاثه، هقول ساعتين ولا ثلاثه، بس يا رب اقبلني على ما كان مني، ده اقرب بذنبي مش بعمل صالح، مش كده ولا لا؟ وقال يونس بن عبيد: اني لاجد 100 خصله من خصال الخير ما اعلم ان في نفسي منها واحده. هو يونس بن عبيد ده ايه كده بقى يعني؟ لا، همم الصالحين بخلاف الهمم الاخرى، عشان كده الحديث فيه ضعف: حسنات المقربين سيئات الابرار. ايه الكلام ده؟ المتن ده صحيح، الكلام ده كده صحيح ككلام يعني، لكن لا ينسب للنبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده كلام صحيح، اللي هو ايه؟ ان انا مثلا لما اصلي، لما اجي في يوم اقرا ثلاث اربع اجزاء، بقول انا ابو من اربع اجزاء، ده حاجه جميله قوي. انما الراجل البر بقى اللي هو بيقرا كل يوم 10 اجزاء مثلا، ده لما يقرا 5 اجزاء في يوم ولا 6 اجزاء يقول لك انا اتشدنت. فبقى انا نازل بالجزئين بتوعي مبسوط وفرحان وعايز اطبق الدنيا، وهو نازل ب6 اجزاء وبيعيط ودمه على خده. عرفت ازاي حسنات ال؟ عشان كده هم لما بيتكلموا عن لما يقول لك 100 خصله مش فيا، لانه بيتكلم على قده، على قدره، ان انا عايز لما اجي في الصدق يبقى صدق باطني كله سلام، ما فيهوش شيء لغير الله عز وجل. هم ملاحظين ده لانهم علماء متمرسون. مش معنى ذلك ان الواحد يسيء الايه؟ يسيء الظن باسلافنا. قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجالسني. وذكر ابن ابي الدنيا عن الخلد بن ايوب قال: كان راهب في بني اسرائيل في صومعه منذ 60 سنه، فاتي في منامه فقيل له: ان فلانا للاسكاف خير منك ليله من بعد ليله. الراجل قاعد حابس نفسه في اوضه بيعبد ربنا 60 سنه كده، ما خرجش منها، ياخد الاكل ويخش جوه وخلاص كده مختلي بذلك. فجي في النوم كده في مره، قالوا له: تعرف الجزماتي اللي عندنا على اول الشارع؟ قال له: احسن منك. يمكن يكون ده كابوس ولا حاجه. نام تاني يوم لقى نفس النداء، تالت يوم لقى، اما اشوف مين الاسكافي ده. قال: فاتى الاسكافي فساله عن عمله، فقال الإسكافي: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. بقى أفضل منه عشان إيه؟ بإزرائه على نفسه. وأنا قلت لك ده مقام في التوحيد، إن أنا أبقى متضايق من نفسي. أو أنا متضايق من نفسي ليه؟ عشان ما أمتش بحق ربنا، فأنا متضايق من نفسي على شر ربنا، فده مقام كبير. ذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه خيرا، فقال داود: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. عشان كده بنقول للإخوة، هم السلف لما كانوا يمدحوا ويقول مثلا زي سيدنا أبو بكر يقول: اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لما لا يعلمون. هما لما السلف كانوا بيمدحوا يردوا الردود دي، كان بيردها وهو معتقد كده ولا بيردها عشان ده لازم يترد كده؟ يعني كان بيردها، يعني اقول لك مثال اقرب في التوحيد، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. لما جاء قوم للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا: انت سيدنا، فقال لهم ايه؟ السيد الله، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، مش كده؟ لما قال السيد الله، هي دي إجابة زي اللازمة كده، اللي هي لما حد يقول لك سيدنا تقول له السيد الله، ولا دي تبقى عقيدة؟ دي تبقى اعتقاد، ان انت عارف ان السيد الحق هو الله وانا مش سيدك ولا حاجة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد اللي جابونا، ولا حد معترض؟ هو هيكون حد معترض؟ نكفره خلاص ونخرجه بره، دي الكارت الاحمر على طول. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا، قال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، مش كده ولا لا؟ لكن مع ذلك بيبقى في ده اعتقاد في النفس، انت معتقد. وعارف الجاريه لما جت للنبي عليه الصلاه والسلام، هو ده حديث احنا بناخده كتير قوي في العقيده، لما اجي اقول لك ايه؟ اين الله؟ سؤال عقدي، اين الله؟ 200 سؤال وجواب في العقيده، اين الله؟ الاجابه في السماء، مستوى على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه سبحانه وتعالى، صح كده؟ طب يقول لي دليل، تقوم بقى طبعا انا هتقول بقى الايات بقى الرحمن العرش استوى وهتقول امنتم من في السماء مش كده سبح اسم ربك الاعلى. لكن لما تيجي تذكر بقى الاحاديث الاثار هتقول ايه اول حديث تذكره؟ حديث الجاريه. احسنت. حديث الجاريه تقول ايه؟ ان الجاريه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقى فإنها مؤمنة. السؤال هو فيش جارية تعرف الكلام ده؟ يا عم ده العرب العرب العرب الكفار كانوا كفار ساعتها كفار يعلمون أن الله في السماء ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة قبل أن يسلم حسين بن عبيد قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يبقى كان عارف هو ولا لا؟ وربنا خطبهم أأمنتم من في السماء؟ يبقى هم كانوا عارفين أن في السماء ولا لا؟ ومفيش حد في الدنيا يخطئ بفطرته بالفطرة أن الله في السماء. عشان كده ابو المعالي الجويني رحمه الله لما قعد يقرر موضوع قعد مره يقرر مساله عدم الاستواء في استواء وعايز يقرر ان في استواء مذهب الاشاعره كما تعلمون بيتكلم عن مساله ان في استواء وحاجات زي كده. فقام قابله بعض الطلبه بتوعه قام كده وقف وقال له يا سيدي دعك من البحث سيبك من موضوع البحث بقى يعني عايز اكلمك كلام بقى عادي كده ما بال الناس اذا ارادوا ان يدعوا الله عز وجل نظروا الى السماء؟ عمرك شفت واحد قاعد بس كده هو بيدعو ولا اول ما يا رب عايز تنجح يا رب ينجح مش كده بيبص للسماء ليه بفطرته كده؟ فالتلميذ بيقول له كده وشوف الروايه دي بقى بتقول ايه. فلما قال له ذلك بكى. شوف قلوب الناس دي مع التوحيد ايه. اما جاب سيره كده ان ربنا في السماء بكى. اسمه ابو العلاء الهمزاني. راح ابو المعالي عمل ايه؟ ضرب راسه وقال غلبني ابو العلاء غلبني ابو العلاء. عشان كده الدكتور عبد العظيم الديب في الغياث الامم في مقدمته بيقول ان هو ترك المذهب ده. المهم يعني انه ايه بيقول غلبني ابو العلاء عشان حته ان قال له كلام صحيح ما يتردش. قال له ما الناس بتلوي عنقها للسماء ليه؟ فالقصد اللي عايز اقول لك ده مش معروف لغه وشرعا. اشمعنى الجاريه دي اللي يقال اعتقى فانها مؤمنه؟ اصل يا فندم دي مش كلام بكتبه في الورقه عشان اخد الاجازه مش بجاوبه في الامتحان. دي الجاريه بتنطق بلسان قلبها. فلما أفعم قلبها بالتوحيد لم يرى رسول الله أن يصلح لها سيد إلا الله. حتى ملوكك تاني خلاص. فقال دي تتعتق لازم تتعتق لازم تعتق الآن. طب السلف لما كان بقى بيزري على نفسه كده كان مؤمن بده ولا بيقول ده لازمة يعني؟ لا كان مؤمن بيه لأن البعض بيفهم أن كانوا بيقولوا الكلام ده كلازمة. إيه الدليل على ذلك؟ أدلة ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا مدح بكى. يبقى يبكي ليه؟ لأنه يباشر ده بقلبه. أنك لازم تعرف من جواك تشهد على روحك أن أنت فعلا مقصر في حق الله فعلا فعلا بجد. فساعتها هتبقى متضايق أن حد يمدحني بقى بطلوا ما حدش يكلمني ما حدش يقول لي يا فلان ويا حضرتك وما عاد تقول لي. هتبقى أنت متضايق من المدح فهمت؟ فتمقت نفسك في جنب الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري فسمعه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال عمر إن الإنسان لظلوم كفار. ده أصل في الإنسان فينا. طب لو أنت مت على التوحيد بدأ إيه؟ رحمة من ربك صح كده ولا لا؟ رحمة من ربنا. إنما الأصل إن أنت ظالم كافر تكفر نعمة الله تكفر ما عند الله تكفر جناب الله. لو هداك الله إليه بقى رحمة من ربك. وعن الصلت بن دينار قال حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة، اسمع كده، عائشة رضي الله عنها، عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل بسرقة، سرقة من حرير، حتى ماشي كده حتى منجيل حرير، فلما فضضتها رأيت صورتك، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الكلام ده كان ايه؟ كان ايه؟ قبل ما النبي ما يتجوزها خالص، قبل ما يتجوزها ولا يكلم عليها حتى ولا خالص، رضي الله عنها. شوف عائشة بقى، عائشة بتقول ايه؟ واحد بيقول لها ايه تفسير الآية دي؟ فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، الأصناف دي كلها في الجنة إن شاء الله. أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق. يقول لك لما تحب تدعي لحد دعوة عامة تقول له ايه دعوة عظيمة قوي، تقول له ربنا يرزقك، لأن الرزق مش الأكل والشرب والفلوس، الرزق ده ايه؟ كل حاجة، رزق كل نعمة. وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لاحق بربه. الأولانيين اللي هم ايه؟ سبقوا، والتانيين بيأتسوا بيهم، ماشيين زيهم على منواليهم لحد ما. وأما الظالم لنفسه فمثلي، عائشة بتقول فمثلي ومثلك. قال الرجل كأنه اندهش كده، قال: فجعلت نفسها معنا. بتقول له فمثلي ظالم، فمثلي ومثلك. عائشة رضي الله عنها، دي آثار المحاسبة. ودخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: اسمع ما تقول أمك. والواحد نفسه كتير ان يبقى لما يتحدث عن امهات المؤمنين نقول كده: قالت امنا، قالت امك، لان احيانا الواحد بينسى. فلما واحد هلفوت يكتب مقال يحط فيه على حد من امهات المؤمنين تقوم انت تحديها عادي، وبعضهم يقول ايه دي برضه ده موضوع فكره، يعني الراجل بيقول فكره يعني، لا انت منهي عن سبهن ودي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من عرضي انا، فما بالك لو سب امك انت. فقال: اسمع ما تقول أمك. فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها، فقالت له: الحديث أنا سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، إن في ناس مش هيشوفوني أبدا. فقال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. تصور سيدنا عمر شك في إيه؟ أنا منهم الناس، أنت عارف مين اللي مش هيشوفهم دول؟ زي ما عرض ذلك عزيزي فقال له: بالله سماني لك رسول الله، يعني في المنفذين عمر بن الخطاب يقول الكلام ده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. أنا طبعا بعض الناس دي مش بيفهموا، لما يلاقي أثر زي كده ما يخش باله من ساعة حط على نفسه ومش عارف إيه، لا يقول لك: شوف هو عارف، عارف إن هو رايح النار، والعياذ بالله نسأل الله العافية، أعوذ بالله، حكي الكفر ليس بكافر. هو ده متفهمش، ده مش فاهم إن السيدة أم سلمة بتقول مش هطلع حد بعدك مش الباقي متهمين، لا أنا مش هفتح الباب عشان أنا أخبر بشيء زي كده، تقول للناس، لأن الأصل إن أنا منهي عن إني أخبر بلاد الناس عشان ما أفسدش دينه. لما كان يقول له مش انت خلاص اطمئن يفسد دينه وما يخافش ما يعيش خايف وبالتالي يقطع في الطاعه يوم راح الابيض. فقالت له: مش هبشر حد تاني عشان ما افتحش الباب على نفسي، مش معناه انها تتهم احد، رضي الله عنه. وقال الامام احمد وذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال إن قوما من بني إسرائيل كانوا في المسجد له في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي من يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا يدري عن نفسه يدري عن نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم يعني نبي هذا الزمان إن فلانا صديق، يعني أفضل من أبي جهل، فقط لأنه مستحضر إيه؟ مستحضر ذنبه ويدري على نفسه. وقال الإمام أحمد عن قتادة قال قال عيسى بن مريم عليه السلام سلوني فإني لي القلب صغير عند نفسي. وكان ده بيتحط بقى أسس المفتي الالتماس اللي يبقى إيه؟ لين القلب متواضع صغير عند نفسه، يعني نظرة هو دايما بقول لك كده ولا هتحاسب، دي نظرة مفتي كده بقول لك صغير عند نفسه، ده هو خاف على روحه. كان القفال الشاشي وهو أحد الأئمة الشافعية أصحاب الوجوه الأئمة الكبار القفال الكبير كان لا يسأل في شيء حتى يسأل أي سؤال شغل كنت سهل جدا لازم يسأل شوية جدا وبعدين يبدأ يجاوب يتريث هيقول إيه فتوى النبي مش يقول قولا وبعدين يتحمله، لكن سيدنا عيسى بيقول فإني لين القلب صغير عند نفسي وبعد ما بعد سيدنا عيسى يغير على النبي صحر على على صلاة والسلام، إذا كان سيدنا عيسى لين القلب صغير عند نفسي لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم قولوا عبد الله ورسوله. لما عاد عليه الصلاة والسلام على قوم عديد يجروا حاجة معهم على الأرض يجروا كده على الأرض كده على الأرض كده قاعد كده على الأرض، ثم قال أجلس كما أجلس كأن الناس استغربوا يعني، فقال أجلس كما أجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظهر بها، فقال في نفسه والله لو كان مثلك خير لظفرت بحاجته. فقيل له أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين 60. أعددت من ربنا يا رب الدين كذا رب الدين كذا رب الدين كذا عكس سنة وبعدين ما خدش الحاجة فقعد مع نفسه قال والله لو انت كويس كان ربنا سبحانه وتعالى نصرك. فنودي في نومه تعرف القعدة في المجلس ده بقى اللي انت قلت فيه انت قصيت على نفسك ده احسن من عبادة 60 سنة، لأن التوحيد لا يقايس بشيء. ورب إنسان أيها الإخوة مجتهد واجتهاده عليه سبحانه السلف يقول رب ذنب أنفع لصاحبه من طاعة. ليه؟ عشان صاحبها بيجل بها كما تذكر ابن القيم رحمه الله من أكاد نفسه. قال ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله تعالى، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجزي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. إن أنت لما تقعد تصلي العشاء تتمنى على ربنا ولا حق ربنا عليك؟ حق ربنا عليك قد يقول لنا يقول الكلام ده، بس بالله عليك بالله العظيم انت مؤمن بده؟ يعني قلبك مفعم بده؟ لان فعلا ده حق ربنا وانا بدين؟ راي شيخنا كان يقول انت لما تعبد ربنا ما تروحش تكذب على اللي انت مديون بتسد بعض دين. عارف الحديث المشهور بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود اصل عن عبد الله بن مسعود الاصح ان هو عن عبد الله بن مسعود موقوف عليه، ان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كان رجل يعبد الله في صومعة 40 سنة وأنبت الله له على باب صومعته رمانا يأخذ منها ويأخذ في كل يوم يأخذ قوت كل يوم رمانا جدا، فلما مات قال الله أدخله الجنة بفضله ورحمته، فقال يا رب لا يزال بعمل أنا بقى 40 سنة يا شيخ، فقال الله عز وجل ردوا تعالى عمل بقى زنوا فرد عين من عينيه، مش زنوا عينين الاثنين لا ده كل ايه فردت عين بس من عينيه، فوزنوها فطابت حسناته. ده ما كان ده العين بس ما كانش بفرده ما كانش بقى في ايه ده بيتكلم في الجهاز الهضمي ولا في الجهاز الرئوي ولا في الحاجات الجامده قوي في الجسم ده بيتكلم في حاجه كده يعني. وزنوها طاشت فقال الله عز وجل ادخلوه النار بعمل خش النار بعمل يعني معنى ذلك كل العمل ده وافى شكر نعمه واحده من نعمه لا ما وفاش انا خلاص مش المهم طب انا شغلتنيش حد كده يعني. فأخذ رأس الخرق كل بيت برحمتك بالرحمة لازم يعني كده وفي ناس كده لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم اللي هو ما فاهموش طبعا الرجل ده يحمل على انه ايه كان فايق بس احيانا بيجي كده حاجه فيرده الله عز وجل برحمته لكن الناس المؤمنه بقى تبقى فاهمه المعنى ده وهي ايه وهي في الدنيا ان انا ما اديتش حاجه لحد مره بيحكي لي ان في واحد الغده اعزكم الله اللي هي بتفرز زبريق عارف واحد لو ليه ونشف هتلاقي شغله عباره عن جلد بيخبط في حاله اللي هو جلد برضه فبيبدا فتلاقي واحنا قاعدين بنتكلم كده انا عارف اطلع الحرف والخط في بوق يبين يعني بقول باين ادينونا الانسان يطلع لفوق عشان على ما نزله يروح ايه؟ افضل اشده ما اقدرش اشده على ما ينزل يروح لازم تحت في الحلق من تحت اجي عايز اطلع بقى في النون تاني يقول ايه؟ تك تضرب التك تك دي وانا بكلمك لحد ما الانسان نفسه يتاثر الجلد هياكل بعضه مش كده ولا ايه؟ لو واحد يجي ونشف هيفاجئ مش عارف فالريق ده اللي انت عندك كمان مفيش بيهين حد ولا تعمل حاجه تبصقه ولو بصقته قدام حد يقرف منك ويقول لك يا جدع انت في منديل وبتاع الحاجات دي عارف الريق ده الغده اللي في ريقه واقف اعترض عند واحد فكان بيعملها له صناعي عارف كان بيدفع كام في اليوم؟ 4000 جنيه في اليوم عشان انت بتبصقه ده مش عاجبك طب دفعت انت ايه؟ وما مالك كده قاعد بقى واصلا النهارده صليت وبتاع انت صليت ده ديون ده دين وما تديتوش مش هتسد. قال موسى اي ربي كيف اشكرك وقد جعلت لي في كل شعره نعمتين كل شعرايا من شعر راسي نعمتين ان لينت اصلها وطمست راسها تيجي سبع شهر تجيبه على ورا يجي على ورا تجيبه على قدام يجي على قدام تجيبه على جنب يجي على جنب تعمله كابوريا يجي كابوريا تعمله بتاع تعمل الراجل اللازق اللي بقول لك راسم واحد على فده يجي معاك رحمة من ربك. انت عارف الشعر ده لو كان اصوله البويصله اللي جوه دي جامده كان جاب دم وانا بطرحه وريت صباعه كده كان جاب دم لان النشفه انما الشعرات اتحرك من جوه بايه؟ بسهولة. راس الشعرية من فوق لو حطيت ايدي لو حطيت اسوي شعر في ايدي كده تبص تلاقي ايدي اتقطعت لاني عامل زي الدبابيس كده راح واكل ايدي لين الله اصله فلان معايا بقى يجي معايا طمس الله راسه ولين اصله بقى يروح ويجي من اصله وبقى من فوق ايه سهل. عشان كده الايه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وقرأها بعضهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سألت إيه؟ المهم نسيت بقى خلاص مش مسلم نسيت كانت قراءة أخرى فيها معنى عظيم أوي المهم بقى راح فكله دين عليك الراجل العابد بقى طاشت سيئاته حسناته خلاص خش النار بعمل قال يا رب بل بعملي فرده الله المربي بقى سبحانه وتعالى الله رب المربي رب هذا بقى مفاهيمك بقى فرده الله عز وجل قال يا عبدي من لين مفاصلك لجبالك هو انت فاكر انت قلت صليت من عندك ده اللي ينزل انا عارف الناس ياتي يوم القيامه المنافقين على بيته ايه يوم القيامه المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى هذه الامه فيها منافقوها فيجعل الله ظهرهم طبقا واحدا تلاقي العمود الفقر اللي قاعد بيتكلم معاك ده وبيجي يمين وشمال بتلعب رياضه وبتاع هتلاقيه واقف عامل طلع صايع فاذا ارادوا ان يسجدوا لله يخروا سجدا لله عز وجل في ارض المحشر يقوم الناس عامل ايه؟ يتقلب على قفاه كل ما يجي ينزل ما بيلجش الظهر بيجي يشب فلما يجي يماجر كده يقوم رافض مرمى على قفاه ما عرفش بالله وقد كانوا العمل الى سجودي وهم سالمون ما رضيش ما خرجتوا في الجزء ما رفع عنك فمين الذي عمل الفقر يبقى ينزل ويطلع قال مجاهد بن جبر من نظر الى لين مفاصله علم ان الله ما لا ينهى الا بعبودته عشان تعرف فقط ربنا ده اصل فيه فقال من لين مفاصلك بعبودته من انبت لك رمانه طب الرمانه اللي بتنبت على باب البيت كل يوم قاعد بتراعك رمانايا والرمانايا فيها ثمرات بتخش في جسمك امشيها لك عشان تشبع وهنا ده ممكن تاكل ما تشبعش مش كده ولا لا الذي يشبع ويرمي الله قال انت يا رب طب مين اداك يما عشان تصلي انت يا رب طب مين انت يا رب طب ما جاي من عندك مفيش حاجه من عندي امال بتقول من عندي ليه ده لما بيقول سبحانه وتعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ده جاي من رفع معنوياتك اللي يعني بيديك ايه انت بتسوي حاجه كويسه انما الحقيقه انت ما قمتش للعمل الا بفضله وما طبقتش على العمل الا بفضله وما قمتش ما اهتممتش العمل الا بفضله ولو منعك ما كنتش هتعرف تعمل حاجه والله العظيم ما هتعملها قال الله عز وجل وراء ربي خروجا لا اعد له عده ولكن كان الله بعثهم فثبتهم راح قاعد ما عرفش يقوم خلاص عليه طالما خذله من خذل نسال الله عز وجل قال الامام احمد عن جرير بن حازم عن وهب قال بلغني ان نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه الرجل عرف يدعو في روايه ذكرها البزاري انه كان يدعو الله عز وجل ويبكي حتى خشي عليه خشي الموت من كثر البكاء فقال موسى يا رب ارحمه فاني قد رحمته سيدنا موسى يقول له ده صعب علي انا وانت ارحم رحيم فاوحى الله تعالى الى نبيه موسى قال يا موسى لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه قال له لو اكثر من كده اضعاف اصل ده مش شايف حق يعني ده جاده عشان بيقوم بس العباده انما لا يرى ان العباده دي حقي انا عشان تلاقي عبقريه الامام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد ده محتاج وقفات كتيره لان الراجل ده عبقري جدا كان يقول لك ايه التوحيد هو حق الله على العبيد حق الله على العبيد حق مش انت مش انت جدعان منك والله جزاك الله خيرا والله لا ده حق الله عز وجل على العبيد قال ابن القيم رحمه الله واذا تأول من بين أول خلاص الحمد لله تعبت معلش خلينا نمسحها فين ماشي. قال ابن القيم إذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك يعني ما يعرفوش حق ربنا عليهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره طبعا من قاعد وحتى أنا إيه يعني ده انا جزاني الله خيرا اللي بقرا القران طبعا انا بقرا القران ازاي شايف المحاء كده بخلاف لما الواحد يقعد كده تلاقيه هو بيسحب المصحف وهو بصصه كده على الرف وداخل خلاص انا داخل ادعو هو انا بصصه كده اللهم لك الحمد كلام ربنا وبخش ادعو كده اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب الوجه ده تخش بيه على المصحف يفتح الله عز وجل لك من بركاته وفي مسند الامام احمد عن ابي عمران الجوني أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تلتفظ أعضاءك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك أو ده بقى المرأة الجليلة مالت إيه في السماء كان لسانها وراء قلبها بالشهادة فشهد كان قلبها روحا وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل تشوف هو بيصلي يصحى معي قال بعضهم كنت انظر الى الاوزاعي وهو يصلي فاحسبه اعمى من الخشوع فقالوا اعمى لا بيلتفت ولا بيبص ولا عليك ولا لين عينه بيتحرك من شده الخشوع بعض الائمه كان واقف في صلي ابو الحبيب المنزي كانوا قاعد يطلب العلم سنين طويلة 20 سنة يطلب العلم، ثم أما قاموا 20 سنة قاعد يطلب طلب العلم في البلاد 20 سنة، وبعدين رجع إمام بقى معاه علم فقالوا أنت الإمام بتاعك، فقلت بيصلي بهم 20 سنة. فبعض الطلبة بيقولوا يا إمام ما تقول في الكتابة على المحامي؟ قد نوى تقرب وجهك في السماء فرجوا بيان مكتوبة دائما في القبلة كده، فقالوا لي رأيك في الكتابة دي سنة البدعة ولا إيه؟ فقال كرهها بعض السلف، بعض السلف كان لا يرى أنك تكتب كده في المحراب، فقالوا يا إمام إحرامك مكتوب عليك، شوف أدب الطلبة والمكتوبة، قالوا له المحراب بتاعك الحقيقة مكتوب عليك. فنظر إليهم متعجبا وقال وتظنون أن يدخل المرء في الصلاة فيرى أكتب على المحراب أو لا؟ والله ما رأيتها إلا الآن. تصور أنه يصلي 20 سنة، 20 سنة خارج من بيته ما شافش المحراب مكتوب عليه ولا لا، يصلي إلا خاضعا متذللا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجيني حين تناجيني بقلبك وبلسان صادق. لما تيجي تدعوني قبل ما تدعوني بلسانك ادعوني بايه؟ ان تدعو بقلبك الاول، تعود القلب. عشان كده احنا بندرس في العقيده بيقول لك الايمان عمل الجوارح وقول اللسان شغل وقول القلب وعمل القلب. وايه قول القلب ده؟ إن القلب هو اللي يقول لا إله إلا الله، مش بوقي مش لساني، إنما قلبي يقول لا إله إلا الله، إن قلبي يشهد بتسبيح الله وتقديس الله، إن قلبي ينعقد تنعقد فيه العقيدة دي، القلب هو ينطق بيها فعل القلب ده حقيقة هنطلع النتيجة اللي هي إيه؟ التوكل والخوف ده كله هيطلع. بس إذا القلب قال الأول أجل أو دي تدريبات على إيه؟ عشان كده فنفضل من الإخوة لما نيجي نسبح نجرب نعمل إيه؟ ما تسبحش بقك بس مش في الأسرار الموظفة، حاول كده إنك تسبح بقلبك، تقعد ساكت كده وتعود إن قلبك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش تعود يتكلم أو ده ما رب الله عز وجل عليه نبيه. طبعا في معرفة حق الله عز وجل أيضا مصلحة، لكن إن شاء الله عز وجل نرجوها إلى اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هنذبح لو ما كانش في حته كده كويسه انت شايفها خلاص فيها معصيه لله يبقى انا بروح، طب الان مش حق، لا الان مش حق، انت بروحش لله وبروح الله عوضك ان تروح نفس المحل مع العيال في الكوره بتجيب فلوس، عارف كام فيهم؟ صور براند جديد في الدوله دي يا رب العالمين، صور براند جديد في الدوله تحت البيت، تلاعب العيال هتبقى رايحين مبسوطين جدا وواثقين وربنا هيرضيهم، اتمنى انك ما تدخلهمش للملاهي اللي فيها معصيه. حلو كلامك، واللي كويس بعد ما خلصت عشان مش عايزين نتكلم عنك. شكرا.